عثمان بن عفان ومعه زوجاته ايه ومعه زوجته فاطمة أشرفي. اصرفهم عثمان بن عفان، ليه لنصر عثمان ابني، منصوب ليه؟ أنا نصبت، مش ممنوع، امال انت بتعمل ايه دلوقتي؟ مش ممنوع، ممنوع، ملوش دعوه للرافع. ومن أشرافهم عثمان، مش كله معطوف على الحرف على الجر، ومن اشرافهم عثمان بن عفان. لا وأنا عطفت يا سيدنا على الجر، ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن ابي طالب ابن عم الرسول، وابو سلمه بن عبد الاسد، في جماعه قريب من 80، ما بين رجل وامراه صديق وصديقه رضي الله عنهم وارضاهم، وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازات الحسنه في الدنيا والاخره، فقال تعالى: لا نبوئنهم في الدنيا حسنه، قال ابن عباس والشعبي وقتاده المدينه، وقيل الرزق الطيب، قاله مجاهد، ولا منافاه بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله به هو ما عوضه الله بما هو خير له منه، وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد وصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما، وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال: ولأجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا المختلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله، ثم وصفهم تعالى فقال: نعم، لو كان المتخلفون أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله، ثم وصفهم تعالى فقال: الذين صبروا على ربهم يتوكلون، أي صبروا على من آذاهم من قومهم، متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. حسبك، أحسن الله عليكم سيدي. بارك الله فيك. اقرأ أبو عماير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال تعالى: وما من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الطبري قال: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم معذرة الصوت ملائكة؟ واطي بس ثواني سيدي. أيوه اتفضل يا سيدي. أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ يعني أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد رسول صلى الله عليه وسلم رسولا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء كما قلتم، قاله مجاهد والأعمش. وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القرآن، واستشهد بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صحيح، لكن ليس هو المراد ها هنا، لا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذكر كما روى الطبري، ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر، صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرحمة، طيب، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرحمة من خير العلماء، إذا كانوا على السنة المستقيمة، علي وابن عباس وبني علي الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه

قال ابن أبي عبلة السنوت الشبث الشبت، وقال آخرون بل هو العسل الذي في زقاق السم. وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة القلقة إلى السلوك في هذه المهام والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها، فاستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. نعم شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. سير.